bir sadaman cemile. İnnehum yaravnehu be'ide ve nerahu karibe. Yevme tekulu s-semâ'u kel-muhl ve tekulu l-cibâlu kel-ihn. يُرَصَّرُونَهُمْ

ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.